Tarabmixed.com. Tarabmixed.com. اللي كنتوا فينا شمتني نحنا ما متنا لسه عايشين حنا النجوم وانتم مشاهدين حنا اللي فوق في السما شمخين دايس على اللي جي علي بدس ما يهمنيش دراهم وفلوس عمري ما هتتساوى الرسوم مقام عالي انت مطلهوش ومقام عالي انت مطلهوش الراجعه همشيكم يد بالفجعه حنا اصحاب الفزعه والهام الله بالرجعه وبنهينا هنسايح ما تجيش تبكي وتصايح انا قلت لك اتريح يا غلبان العل عرسها محمود فتحي لا بريده والله ويمشي غادي ما يغلى اي شي عليه الله يتم عليه حماد ابو فهدي من اللي هيعدي بالعالي والله انت ما تجيبي شرف اللي صحبه ويمشي صاحب فخامه والنزاهه في صاحب فخامه والنزاهه في الله انت تقولوا ما شاء الله حناها سيادة الدولة فكر تجينا جولة احنا ننهي وعلينا لا مرة تعالينا الكبر ما كان فينا واللي كان في ايدينا ما كان لنا انا بصمة في القلوب ما بنتهي وكلامي من دماغي مش لقي انا اصلي كله بيقلدني انا ارسم الطريق تمشي عليه وطريق دغري ما في مطبة وفرنت ظاهر والله عشاشة ابعد عن العمر مني بالزاد تخش بحورات هجي مع تخش حسيتنا وبرحتك علي قلدنا عندكم الله يبعدنا وانفسكم بتشل منا عشان جمدين عدينا الهام المش شايفينا فوق راس احنا عطينا خلي يحكي علينا احنا دايسين مين اللي قال هنلعب سوا في فرقي والله في المستوى تضرب بطر في الهوى انا يجي معاي والهوى هاتوا مدافع هاتوا رششة انتوا اخركوا تكري تعشى هواكوا رجع ذكريات هات التاريخ ويحكي هاللفت هات التاريخ ويحكي هاللفت ما تضايق اتمنى نعيش رايق من السامع لك وسايق انا صاحي والله وفايق يا لقاك حرقينك وبمراحل معدينك واطي ما احنا شايفينك حرقينك والله يعينك ولعنا مكتاب وحورها حملة من عدا ورجولة والله ناس بتحبها من اللي فيكم قدام والله يا ابني زلي من ازاه محمود بردين عايشها بصوت بفعلي والله عنده مفعول قصاده مقتول واللي عديه قصاده مقتول فالسزو عليها ما تجيبوه يوسع انتو بس تسمعوه ويبدر اندي اسمه مقتول فارقوا والله اسمع عالفو وعمرني فالسحه راجع دو والله كلامه يوجع فالروح بعد سلامي سلام مخصوص ابو سند بصمه والله فالقلوب ابو سند بصمه والله فالقلوب لو عايز تسمع الجديد موقع طربميكس.com